بعد أن حصلت هذه المناظرة بين نوح وقومه ومناظرة أهل الباطل بالحجة والبرهان، أمر ينبغي ألا نغفل عنه لأمور: الأولى أو الأول، إقامة الحجة على أولئك ونفي الشبهة عنهم، فقد تكون شبهة حقيقية، قد يكون فعلا هذا المنحرف عن الحق يكون فعلا عنده شبهة هي التي منعته من الإقبال على الحق، وبإيضاحها يدخل في الدين ويلتزم أو يلزم طريق الحق. احتمال ده دايما أو كثيرا ما يغفل عنه الدعاء، احتمال أن اللي أمامه تكون فعلا مش فاهم وفعلا تكون دي عنده شبهة. ليه حطيت احتمال أنه مكابر ومعاند؟ فإقامة الحجة وبيان الأمر وضحض الشبهة أمر ينبغي أن يكون. لو جعلت في قلبك هذا الاحتمال هتجد مناظرتك شبيهة بمناظرة الأنبياء والمرسلين. ليه؟ هيبقى في قلبك شفقة إذ أنك تتوقع المجاهد مش عارف، هيبقى عندك تبسيط للمعلومة وتيسير للأمر، هيبقى عندك تركيز على الشبهات اللي بيذكرها عشان توضحها ليه، مش هتغض عنها طرف وتتكلم في الموضوع لأن أنا عارف أنه عارف بس بيكابر، لا. فدائما بيان هذه الشبهات إخواني أمر مهم، أولا حتى ترفع عن هذا الجهالة وتقيم عليه الحجة ويظهر له الأمر ويتضح. الأمر الثاني أن بيثبت أهل الإيمان بمثل هذه المناظرات إذا أنه قد تتولد في قلب العبد شبه لا ينطق بها استحياء أو خوفا أو غير ذلك، الشيطان يلقي في قلبه هذه الشبه، فلما بتعرض أمامه التي قد حصلت بقلبه وضحضت وبان الحق، يبقى أنت بينت للكافرين وثبتت أهل الإيمان. فمثل هذه المناظرات ليست فقط لكبت المخالف، أبدا ليس لكبته ولا لرده، ده احتمال موجود وقائم، لكن الاحتمالات الأكبر والموضوع الأهم من ذلك أن يتضح له الأمر علّه أن يهتدي وأن يثبت المهتدون على ما هم عليه من الهدى. فحصلت المناظرة الطويلة وبدأوا يذكروا أنه بشر وأنه لا راجل وأن ما نرى لكم عينا من فضل وإحنا زدنا إيه من ساعة ما جيته، ده إحنا كذا ده إحنا كذا، شبهات عنده لأن مقاييسهم دنيا، نبوة ورسالة وحاجة من السماء يبقى إحنا خلاص بقى زرع وخضرة وثمار وأموال والدنيا تبقى حاجة تانية خالص، وهتت يبقى هو كان ظاهر عليهم، لكن نراك فقير واللي تبعوك أراد ومش شايفين علينا فضل، يبقى لازم نوضح لهم الأمر، لازم يتضح لهم ليه الأمر. فبين لهم الأمر، أمر بشريته وأمر ما تبعوا هؤلاء وما بيد أن يطردهم وكيف يكون الأمر وفرضهم، ثم بين لهم ما يسألهم مالا كما أنه ما وعدهم بخزائن الله عز وجل وأنه يعطيهم من الخزائن كذا وكذا، فإن ذلك رد الأمر كله إلى من؟ إلى الله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. عجبا، مين اللي جادل؟ نوح ولا هم اللي جادلوا؟ من اللي جادل وأكثر الجدال؟ ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك تبعك الذين وعدوا وما نراك علينا من فضل. مين اللي بيجادل؟ ده رجل معي آية ورسالة، هذه الآية هي اللي تدل عن النبي وهذه الرسالة هي من عند ربنا سبحانه وتعالى، ما جادل ولا شيء إنما بلغ ما أرسل به. هم اللي بدأوا يجادلوا، هو بيرد على هذا الجدل، بيرد على هذه الشبهات. ففعلا انه يلبسوا الحق ثوب الباطل هذه طريقته، ويلبسوا المحق ثوب الباطل هذه طريقته. أي قد جادلت، ايوه انت متطرف وانت خرجت عن كذا وانت عملت كذا، وهم اللي عملوا كده، هم اللي خرجوا عن الدين وهم اللي تركوا الاصل. واضح، قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، هذا كلام المشركين. يا نوح قد جادلتنا يعني خاصمتنا بأنواع الخصام ودفعتنا بكل حجة لا مدخل في المقام، لم يبق لنا مجال، فضاقت علينا السبل وانسدت أبواب الحيل، فأتنا بما تعدنا. طب لما تنقطع حجتكم ويتضح الأمر وانت كنتوا بتناظروا عشان يتنازل ويبقى ما انتم عليه، ولا بتجادلوا علشان تصلوا الحق؟ اللي بيجادل عشان تصل الحق لما يضيق به الأمر والسبل خلاص لا يجد سبيلا، ويجد أن الطريق ليس الطريق إلا الذي ذكره خصمه، يتبعه. دي مسألة مهمة جدا. يبقى ندخل في مناظرة مش علشان أفوز، فإن لم أفوز أقول له خلاص من أنت عايز، لما دخلت مناظرة عشان أشوف الحق، فإن وجدت الحق معه واتبعته، ده مريد الحق. مريد الحق يقول أتمنى في أي مناظرة أن يجري الله الحق على لسان خصم، يا ريت بس أشوف الحق حتى على لو كان على لسانه ونتبعه بس يتبين لنا الأمر. فلما تبين لهم الأمر قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شفتوا الكلام؟ فأتنا بما تعدنا من العذاب اللي تخوفنا به، ائتنا به. دي بقى عشان نصدقك بجد نشوف العذاب اللي بتقول عليه. جهلاء، لأن لو وقع العذاب انتهى الأمر. فأتنا بما تعدنا، بما تخاف علينا وتخوفنا منه إن كنت من الصادقين فيما تقوله لنا. فأجاب بأن هذا ليس له وأنه يرجع إلى مشيئة الله عز وجل. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. يجيب العذاب مشان يأتي العذاب والله سبحانه وتعالى، ولا يأتي أبدا بطلبكم، لأن الله حليم صبور سبحانه وتعالى، لا يأتي بطلبكم، لا يستفزه استفزاز المستفزين سبحانه وتعالى، إنما يأتي به إن شاء، وقت ما يشاء يأتيكم لا تعجلوا. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، فإن قضت مشيئته وحكمته بتعجيله عجله لكم، وإن قضت مشيئته وحكمته تأخيره أخره. واضح؟ يبقى مرد الأمر إلى حكمته وليس إلى استفزاز هؤلاء. وما أنتم بمعجزين، ما أنتم بفائتين عما أراده الله بكم بهرب أو مدافع. قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. النصح الذي أبذله وأستكثر منه قياما مني بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالته ولكم بإيضاح الحق وبيان بطلان ما أنتم عليه لا ينفعكم. شفتوا بقى التبرؤ من الحول والقوة يا أخواني؟ شفتوا التبرؤ من الحول والقوة؟ يعني أنت تقول إيه ده، أنا نصحت ابني ده، وأنا قلت الجاري ده، وأنا قلت لمراتي ده، غلبت فيها كلام، وأنا عملت مش كده؟ تقول الكلام دوت. المفروض انك كنت تقول لا ينفع نصحي الا اذا اراد الله. يبقى انا ماليش حول ولا قوه، انا بس اله اديت الواجب اللي على هذه الاله. فمن ازاي انا عبد اديت الواجب اللي على هذه الايه. ولا ينفعكم نصحي، ده مش العذاب انا اتيكم به، لا لا لا، ده حتى النصح اللي انا بنصحه ده ما ياثرش فيكم لو كان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يهديكم. شفتوا الكلام؟ فرد عليهم فعلا واوضح لهم الحجه، هم بيقولوا ائتنا جيب لنا العذاب، فاتنا بما تعدنا. قال لهم لا، ده انا ما املكش اتيكم بالعذاب، لا املك بالعذاب الله عز وجل، ولا ياتيكم به الا اذا شاء، ونصح الذي انصحكم لا ينفع الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. ان دي الهين بيسموها ايه؟ الايه؟ الشرطي. إن أردت أن أنصح لكم، فين جواب الشرط؟ لا ينفعكم نصحي. يا ترى هي اللي فاتت؟ لا ينفعكم نصحي اللي فاتت؟ ولا ينفع لا ينفعكم نصحي كلام مقدر؟ تاني السؤال، إن أردت أن أنصح لكم قلتم إنها جملة إيه؟ شرطية. إن أردت أن أنصح قلت لكم إيه جواب الشرط؟ قلتم لا ينفعكم نصحي. إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي، مش كده؟ طب ما في واحدة فاتت لا ينفعكم نصح، هي اللي تقصدوها ولا تقصدوا في واحدة تانية انتم مقدرة؟ انتم قدرتوا الكلام انه لا ينفعكم نصحي، ها؟ اللي فاتت. اللي فاتت ده قول بعض النحويين. يا ترى يتقدم جواب الشرط على فعل الشرط؟ فأكثرهم قالوا لا، جواب الشرط يجي متأخر، اسمه جواب. يبقى في فعل شرط ويأتي بعده جواب الشرط. يبقى اعتبروا دي جملة مستقلة. ولا ينفعكم نصحي. إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. معايا يا إخواني؟ يبقى اعتبروها مقدرة. أما من أجاز أنه يتقدم الجواب على الفعل قالوا يبقى جوابها الموجود أولا. واضح؟ مسألة قريبة. وفي النهاية لا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصح. ده شرط تاني، إن كان الله يريد أن يغويكم يحصل إيه؟ برضك لا ينفعكم نصح. فيترى قدم لا ينفعكم نصح في الأول ثم جاء بجملتين الشرط، ويبقى الجواب بتاع الاثنين هو اللي في الأول، ولا جواب الشرط مقدر في الاثنين لا ينفعكم نصح في كل حالة من هذه الأحوال؟ الأمر قريب. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يغويكم أي يهلككم بعذابه من الغواية والإغواء عن الإضلال. فمعنى الآية لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يضلكم عن سبيل الرشاد ويخذلكم عن طريق الحق، عن طريق الحق. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقالوا الإغواء يأتي بمعنى المرض، أصبح فلان غاويا أي مريضا، ولكنه ليس مرادا في هذه الآية. وورد الإغواء بمعنى الإهلاك، يبقى الإغواء هنا جاء بثلاث معاني، المعنى الأول الإغواء الإضلال، المعنى الثاني الإغواء المرض، المعنى الثالث الإغواء إيه؟ الإهلاك. ضل مريض هلك، كلها بمعنى أغوى. جاء الإغواء بمعنى هلك في سوف قوله تعالى قرأناه اليوم في الفجر فسوف يلقون غيا هلاكا، فالغي هنا بمعنى الهلاك. خلاص. هو ربكم وإليه ترجعون. شفت يا أخواني منتهى البراءة من حوله وقوته. أنا بشر زيكم ببلغ رسالة، أنا ما جبتكمش ولا حاجة، ده المسألة بيدي والأمر بيدي، إن شاء أن يعذبكم عذبكم، إن شاء أن يهديكم هداكم. هو ربكم. أنا مش بدعي ألوهية ولا بدعي ربوبية، أنا رسول من رب العالمين أبلغ فقط. هو ربكم وإليه ترجعون. شفتوا الكلام ده بالضبط كده، استشعار بمعنى الرسالة. لما بعتك في موضوع أنا الخليفة ولا أنا الأمير ولا أنا كبير المصلحة، ولا روح قول لهم كذا، روح لكم المدير بيقول كذا وكذا وكذا، أنت مش عارف يا أخوانا هو بيقول كذا، وأنتوا هتروحوا في النهاية ويدوكم مرتبات هتدوكوش، السلام عليكم. مش كده؟ ده معناه إيه؟ أنا رسوله فقط. فالمعنى ده كان عايشينه الأنبياء، فيريد نفهمه وإحنا في دعوتنا الله سبحانه وتعالى، نفهم المعنى ده. أنت رسوله فقط، خليك رسول خير وقول الكلام الحقيقي، كلام الصحيح، بلغ عن ربك، ما لكش دعوة بكلامهم ولا بإعراضهم ولا بالقصة دي خالص، انصح لهم وأدي البلاغ وأدي تمام كما أراد من أرسلك ومن جعلك وارثا للأنبياء والمرسلين في تبليغ هذه الدعوة. يعني زي ما هو بيقول لك خلاص وارجع تاني وانتهى الموضوع، ارجع تاني تعبد الله سبحانه وتعالى وحق أدي حق الربوبية وحق الألوهية. كان ده مهم جدا يا إخوان. خلاص هي رسالة أديتها ورجعت. هو ربكم، ها؟ إليه الإغواء وإليه الهداية، يرحمكم يعذبكم يفعل ما يشاء، دي مش بيدي أنا، إليه مرجعكم، آسف، هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم وترجعوا لي يجازيكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ترجعون. تعالوا نطبق الكلام ده علّه لنا في الأول، إن مثل هذه المناظرات لبيان الحق لهؤلاء، وإحنا بنشرح دلوقتي بينا الحق لهم. فتعالوا شوف أثره على أهل الإيمان. شوف لما تسمع أنت بقى كمؤمن هو ربكم وإليه ترجعون، أنت مش مجادل، أنت مش كافر، لا أنت مؤمن. هل يكون لهذه الآيات واقع عليك؟ طبعا مزيد تثبيت، ما أنت مؤمن أنه ربك، أنت مؤمن أنك راجع إليه. لما يكون هذا الكلام موجه للكافرين وانت داخل فيه، وانت داخل فيه، ألا يكون له باع طويل وأثر في تثبيتك على هذا الحق؟ فيتضح الأمر، يأتيكم به الله إن شاء، أهل الإيمان ممكن يجي العذاب، خلي بالكم إن شاء الله عز وجل، فيزداد خوفك من الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ ولا ينفعكم نصحي. قال له ده ممكن الشيخ يقعد يقول من هنا للصبح وأنا ما استفدتش حاجة، يبقى أنا محتاج إن أنا أتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فشفت أثره على أهل الإيمان، فمثل هذه المناظرات يتضح الحق لهم ويثبت أهل الإيمان، بتزيد معالم الطريق اللي هم ماشيين فيه، بتوضح بقى، بتوضح بمثل هذه المناظرات. وعشان كده ده من الأسلوب القرآني، احنا قلنا فيه أسلوب قصصي، الكلام ده مهم عشان تتبعه في دعوتك. كلمة دعوة دي تصحب يتيت إنها مخصوصة بالدعاء، انت في بيتك داعيه، لما تقول لمراتك كذا وتقول لابنك كذا انت داعيه، انت مع جارك داعيه، انت في عملك لما بتقعد مع زملائك ويتكلموا ويحصل حاجه دي انت داعيه. فبنقول اسلوب الداعيه، انا اقصد كل واحد مننا، مش اقصد داعيه اللي واقف على المنبر ولا قاعد يقول درس، لا، كل واحد فينا بيتعرض لهذه الامور. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، دي وظيفتنا امه محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، دي طريقة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول فيه أسلوب في القرآن، عايزين نرتبط ارتباط شديد بالقرآن وطريقة القرآن، فيه أسلوب قصصي يحكي قصة، فأنت يمكن أن تثبت البراهين لمن أمامك من أول ولدك إلى أعلى واحد في الدولة إلى رؤسائك ومرؤوسيك، تقول لهم هذا كما طريق قصة تذكرها، والله إذا حصل كذا وكذا وكذا، والله إذا كان فيه في القرآن قصة كذا، والله إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده في مشهد احنا شاهدناه بأعيننا كذا وكذا، دي قصص، اسلوب قصصي. في اسلوب ضرب امثال، وده في القرآن، وتلك الامثال نضربها للناس، انا هديك مثل هيقرب لك الموضوع ده وتضرب مثل. في اسلوب المناظرة، ده بيقولوا كذا والرد كذا وكذا وردها في القرآن كذا، ده اسلوب تاني خالص اسلوب مناظرة. وكل انسان وان كان يتأثر بكل الاساليب ولها وقع في قلب، لكن في اسلوب معين يؤثر في قوم دون غير. في واحد اول ما تيجي تحكي القصص كده ماشي يا عم، وبعدين ما يتليش اكثر فيه، مجرد ما تضرب له مثال رغم ان القصة اوقع مش كده، لا تضرب له مثال يتأثر، شخص تاني يتأثر وعقدة معاه المناظرة، شخص رابع لده ولا ده مجرد انه يسمع، مجرد انه يمر عصب الكلام، لو موجه ليه هو مباشرة يبقى متوتر ومش منتبه وعايز يتحفز للرد ومش معاك خالص، لكن لو الكلام يجري امامه هو قاعد وسامع، فالكلام ده اخواني لا يعلمه الا الله. لكن علينا نتبع الاساليب القرانيه ونجعل بقى تصريف ذلك الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. زي بالضبط اللي عايز يزرع ارض، يقعد يجيب مكنه ويقول الارض كذا وياخد ارض كذا ومش عارف يعمل مصبات للريح عشان كذا، بياخد الاسباب، ممكن بعدها تثمر او لا تثمر، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هناخد الاسباب الصحيحه. فمن الاسباب عقد الايه؟ المناظرات. مين يسمع؟ قالوا يا نوح. تفضل. يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. مين سمع ثاني؟ تفضل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أم يقولون افتراه، هذا كان من قوله إن نوح افترى هذا الكلام وافترى هذه الرسالة وادعاه. أم يقولون افتراه، أمره الله سبحانه وتعالى أن يجيب بجواب في منتهى الإنصاف، في منتهى الإنصاف. قل أي يا نوح، أمر عز وجل بهذا القول، يلهم الله عز وجل ويوحي الله عز وجل الأنبياء بما يقولون عشان نتعلم، عشان لما ترد بمثل هذا القول يبقى أنت اتبعت الوحي. إن افتريته فعلي إجرام وأنا بريء مما تجرمون. في احتمال إيه؟ يا أنا بفتري يا أنتم بتفتروا علي، يا أنا بفتري وبدعي رسالة، يا أنا صادق وانتوا اللي افتريتوا علي الكذب وبتقولوا علي ان انا كذاب وانا مش كذاب. في احتمالات القائمين، ان افتريته يبقى انا مجرم علي اجرام، وان افتريته انتم فعليكم ايه اجرامكم وانا بريء من هذا الاجرام، من هذا الافتراء. شفتوا الانصاف يا اخواني في الرد؟ مش رد على كلمتهم وبس، لا، لو كان كلامكم صح يبقى انا مجرم استحق العقوب، ولو كانتوا المجرمين فانا بريء من هذا الاجرام، مش فعليكم إجرامكم، مع أن عليهم إجرامهم، لكن قال وأنا بريء مما أمش دعوة بالإجرام. حينئذ شفتوا الكلام، لو كنت أنا كذاب ربنا يسخطني، ولو كنتوا كذابين ربنا ياخدكم، مش ده الرد المتوقع؟ لا، ما لهمش كده. إذا كنت أنا كذاب علي هذا الإجرام، علي عقوبته، وإن كنتم مجرمين فعليكم العقوبة، لا فأنا بريء من هذا الإجرام، يعني أنا بس عايز أكتفي بجزء خاص بي، لكن تقع عليكم عقوبة أو لا تقع عليكم يد الله. شفتوا الكلام يا أخواني؟ لكن واحد بيبقى يتكلم كلمة يوم يجادله ويلاقيهم يصدوا دعوته، يبتدي خلاص بقى يبقى خلاص هو قرر بينه وبين نفسه حتى لا ينطق بهذا أنهم هلكة، فبيقولها كأنه يتشفى لنفسه، وإذا كنتم مجرمين ربنا ياخدكم، يبقى أنتم هالكين، يبقى أنتم كذا، أبدا، يبقى أنا ماليش دعوة بالكلام ده بقى ساعتها، يبقى ده موضوعكم أنتم بينكم وبين نفسكم. شفتوا الإنصاف في الرد؟ قال قل إن افتريته فعلي إجرامي. وخلي بالك هنا قراءة الجمهور بكسر الهمزة، إجرامي إجرامي، والإجرام أجرم يعني فعل ما يوجب الإثم، أجرم يعني فعل شيء يوجب ليه؟ يوجب الإثم، يقال جرم وأجرم لتنصح، والمعنى فعلي إثمي وجزاء كسبي وعقوبته، علي إثمي وجزاء كسبي وعقوبته، عقوبة هذا الافتراء. ومن قرأ بفتح الهمزة فهو جمع جرم، جرم جمعها ايه؟ اجرام كده، فعلي اجرامي يعني المآثم اللي عملتها كلها، تمام؟ جمع جرم اجرام، او جمع جرم اجرام. وانا بريء مما تجرمون يعني مما نسبتموه الي من الافتراء، ده الاجرام في حق، ده الافتراء اللي في حق، انا بريء منه، وانا بريء مما تجرمون. وقيل في الكلام حذف والتقدير لكن ما افتريته، فالإجرام وعقابه ليس إلا عليكم وأنا بريء منه، ده محتمل احتمال تاني. واختلف المفسرون في هذه الآية، فقيل إنها حكاية عن نوح وما قاله لقومه، وقيل هي حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكفار مكة. والأولى الأول طبعا، لأن السياق قبل ذلك عن نوح واللي بعدها عن نوح، واضح؟ ما فيش مانع أن تلك آية يبقى فيها خطاب، لأنه كان بيقص القصص عشان يعتبر هؤلاء ويتسلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يروح قايل الكلمة اللي قالوها لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول أمر قريب، إذا أن مثل هذه الكلمات كانت تتكرر من أعداء الرسل جميعا، وكانت ردود الرسل غريبا تقريبا كلها واحدة، إذا أنهم ما يردون إلا بما أوحى الله عز وجل إليه من يردوا به. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الآية دي أخونا بقرأها بحس أنها آية شديدة جدا ولها وقع ثقيل على القلب. ليه؟ حط نفسك مكان نوح، وده ما تراش الحاجات كده أنك بتسمع حدودة، لا حط نفسك في هذا المكان وشوف إيه الواقع. يعني أحيانا الإنسان يبقى مش عارف دول هيهتدوا ولا مش هيهتدوا، يا سلام لو نزل واحد يسألوا خلاص سيبك منهم دولك مش هيهتدوا. والله لو نزلت مثل هذه الآية لتفطر الكبد. تخيل الإنسان عنده رجاء في الله عز وجل، هيؤمنوا هيؤمنوا، بيقولك خلاص انتهى، دورة انطبع عليهم، مفيش إيمان. مسألة تحتاج ثبات نبي عشان ينزل قول من السماء يقول لي انتهى الموضوع. ما انتهى الموضوع فين؟ يعني ايه؟ ما امرأته لسه كافرة وابنه لسه كافر. خلي بالكم الكلام دوت، ما هو ما تنزلوش على واقع وهمي، ده مراته لسه كافره لن يؤمن، يعني مراته خلاص كده يا رب لن يؤمن، يعني ابني خلاص ضاع. فاهمين معناها ايه؟ معناها ثقيل جدا على القلب، لن يؤمن من قومك الا من قد الا امن امن انتهى الموضوع والعذاب نازل. فمساله ثقيله جدا على نوح عليه السلام، مساله مش سهله، لانه لغايه اخر لحظات الغرق لسه بيدعو ابنه اركب لا تكن مع الكافرين، وشكر ربنا عاتبه ليه؟ لما قال لك من قبل، قال لك لن يؤمن من قومك الا من قد امن، ازاي بقى ترجع تاني تسال؟ فالمساله شديده جدا جدا جدا، عشان كده رب العزه سبحانه وتعالى قال نعوذك ان تكون من الجاهلين، اوعى تكون جاهل، اوعى تكرر هذه الجهاله تاني بعد ما نزل عليك الوحي انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، بتسال في مين وبتكلم في مين؟ ولسه الايه جايه ولا تخاطبني في الذين ظلم، يجي يخاطبه ويقول له ان ابني من اهلي. فالمسألة كانت شديدة جدا. أحيانا الداعي لما بييأس من قولك يا لو تنزل أتقولي ريح ييح نفسك منهم خلاص لن يؤمنوا، طب لو كان فيهم عمك وخالك وأمك وأبوك وابنك ومراتك، مسألة ثقيلة جدا على القلب، مسألة ثقيلة جدا على القلب. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. البؤس الحزن، فلا تبأس أو فلا تبتئس يعني فلا تحزن. والبائس هو المستكين. كان لازم الجملة دي فعلا لأنها زبولكم شديدة على قلب نوح. فلا تبتئس، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس، اوعى تحزن ولا تموت حزنا ولا يحصل لك حاجة بسبب هذا الأمر الرباني الإلهي. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، نهاه أن يحزن حزن مستكين، لأن الابتئاس حزن في السكانة. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أخبره أنهم لا يؤمنون البتة عرفه وجه إهلاكهم وألهمه الأمر الذي يكون به خلاصه وخلاص من آمن معه. خلاص لن يؤمن أحد، واللي آمن آمن. وهنقول لك إزاي بقى بعد ما ينزل العذاب إزاي تنجو من هذا الإيه الهلاك أنت ومن آمن معك. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اصنع الفلك بأعيننا. لنا فيها وقفة طويلة ذكرناها عندما ذكرنا أو تكلمنا عن إثبات صفة العين لله، وهنا أمر دقيق ينبغي أن نفهمه جيدا. الأول، أما إثبات العين لله فقد ثبتت بالأحاديث المستفيضة وبآيات القرآن. لربنا المعبود سبحانه عينان ليست كأعين المخلوقين، فالله ليس كمثله شيء، ولا نعلم كيفية هاتين العينين لأننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى، ولكن الله أخبرنا في كتابه أنه له عين. انتهى الموضوع. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال هيدعي الألوهية، يقول وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور لكن ربكم مش أعور، ربكم له عينان. فإثبات عينين الله سبحانه وتعالى، كل ما يخطر ببالك من صفة عيني الله عز وجل فهو باطل، والله غيره وخلافه. واضح إخواني؟ فمذهب أهل السنة والجماعة أن نثبت لله ما أثبته، ولا نتكلم في الله بغير علم. والإثبات لا يعني التشبيه، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. واضح؟ وهو السميع البصير، فنفى المثلية، نفى الكيفية، وأثبت أنه سميع وأنه بصير، أثبت أن له عينان. طيب دي الأولى اللي أجمع عليها السنة والجماعة، دي مش مسألة فيها خلاف. الشافعي قال ومالك قال، لا لا لا لا، أهل السنة والجماعة قالوا والفرق الضالة قالت كلام تاني، لكن أهل السنة مجمعون على إثبات العين لله عز وجل. رقم اثنين، تصنع على عيني، ولتصنع على عيني اللي هو مين؟ موسى عليه السلام. هل لما يقول الله سبحانه وتعالى تصنع على عيني أن يؤخذ موسى ويجعل على عين الله فوق عين الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حاشاه وكلم. هو أنا ما أقول لك أنت في عينيا، يعني خدتك حطتك في عينيا، ولا معناها إيه؟ معناها في حراستي وكلاءتي ورعايتي، مش كده؟ ففي هذه الكلمة أنت في عيني أمران، إثبات العين لي وإثبات المعنى الذي تقتضيه اللغة. تقتضي اللغة أنت في عيني، يعني أنت في حفظي، أنا هرعاك، أنا هاخد بالي منك، أنا مش هشيل عيني عنك، مش كده؟ مش معناها كده؟ ففيها إثبات العين رقم واحد، وفيها إثبات المعنى اللغوي رقم اثنين. لكن إثبات المعنى اللغوي لا ينفي المعنى، عشان ما حدش يقول يبقى عين الله معناها حفظ الله. لا، عين الله معناها عين الله على النحو الذي يليق بجلاله، لكن على عينه اللي معناها يحفظك الله. تصنع أو يصنع، واصنع الفلك بأعيننا، يعني بداخل أعيننا، لا برعايتنا، بأمرنا، بالنحو الذي نوحيه إليه. واضح إخواني؟ فإثبات هذا المعنى عشان لما تشوفوا البعض ده سبت ابن كثير تشوفوا ابن كثير من أهل السنة وأول صفة العيلاء ما تبقاش عندك جهالة. ده بيثبت المعنى اللغوي لكن المعنى معنى أن له عين له عين مش كده ولا إيه؟ خلاص. وبالتالي أخواني طبعا الشيخ الشوكاني رحمه الله له تأويلات يسيرة في بعض المواطن هذه منها فتجد كاتب والمراد بحراستنا لك وحفظنا لك، كلام صح من ناحية اللغة. قال وقيل بأعيننا أي بأعين ملائكتنا، لا دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. وقيل بأعيننا يعني بعلمنا، وبأعيننا يعني بأمرنا، ده كله تأويل للمعنى. المعنى لو أردت المعنى اللغوي على العين والرأس، لكن أردت أن تؤول صفة العين وتنفي أن لله عين، طب ليه تنفي لله عين؟ ربنا ثابت يقول لك عشان ما نشبهوش، وإحنا لما أثبتنا شبهناه، وإحنا لما قلنا لله حياة يبقى إحنا شبهناه بالمخلوق الحي، ولقلنا حياة تليق بجلاله، حياة لا أول لها ولا آخر، لا ابتداء لها ولا انتهاء، ده وصفنا دي حياة تليق بجلاله. لما أثبتنا الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، ووافقونا على أنه يسمع ويرى، هل إحنا أثبتنا له أذن كأذن المخلوق؟ ولا عين كعين مخلوق؟ لا أبدا. يسمع سمعا يليق بجلاله، ويبصر بصرا يليق بجلاله. فهمني إزاي يا إخواني؟ فلما نثبت هذه الصفة، الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه وأذنه لتأكيد أن هو ده المطلوب، لتأكيد أن هذا هو المطلوب، وليس تشبيها له بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واصنع الفلك بأعيننا بحراستنا بحفظنا بعلمنا ووحينا. فاصنع الفلك بأعيننا وبوحينا، بأعيننا ووحينا أي بما أوحينا إليك من كيفية صنعها. يبقى قال له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ما كان نحن نجار في يوم من الأيام، لكن أوحى الله إليه كيف يصنعها. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يعني لا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني كلمش فيهم، يعني يقول له تعذبهم مش ما تشفعش فيهم، مش كده؟ لو كلمش فيهم ما تشفعش فيهم. هذا هو المعنى الأول، لا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تطلب إنهالهم، فقد حان وعد وقت الانتقام. وجملة إنهم مغرقون للتعليل، لا تطلب مني منا إنهالهم فإنه محكوم عليهم لأنني قد حكمت عليهم بالإغراق، فلا تطلب، خلاص بأمر قدر، قدر إيه؟ قدر كوني، قدر كوني، فهذا أمر كوني قدري، مش مش مش تقدير شرعي، لا تقدير كوني قدري واقع لا محالة. واضح؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. انتهت، أطلعه الله عز وجل على شيء من الإيه؟ من الغيب اللي مكتوب عنده سبحانه وتعالى، ها إنهم مغرقون. وقيل المعنى ولا تخاطبني في تعجيل عقابهم. العكس، مش ما تشفعش ليهم، لا، ولا تخاطبني في تعجيل عقابهم فإنهم مغرقون في الوقت المضروب لذلك لا يتأخر إغراقهم عنه. يا طالك النوح يا رب صحة على بناء عندي ولا عندي ولا دي ولا دي، لا تشفع ليهم عشان ينقذوا من الغرق، ولا تتعجل بإخاء، خلاص أدام يا رب لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن كما قلت لي، خلاص أقع العذاب، لا ما تخاطبنيش فيهم أن يقع العذاب الآن، له وقت مؤجل، له وقت محدد، له وقت معلوم عندك. يبقى لا تخاطبني في التعجيل، ولا تخاطبني في شفاعة لهم برفع العقوبة أو في تأخيرها عنهم، فإنهم مغرقون في، إنهم مغرقون أي في الوقت المضروب لهم. واضح عن المعنى الثاني. وقيل لا تخاطبني في الذين ظلموا، معناها امرأته وابنه، تكلمنيش بقى في امرأتك وابنك، هذا قاله بعض المفسرين لكن المعنى أوسع من ذلك. لا تخاطبني في الذين ظلموا، امرأتك ابنك عمك خالك قومك عشيرتك، ما تخاطبنيش في حد، لأن ده أمر إيه؟ كوني قدري كائن لا شفاعة فيه. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأنا بريء مما تجرمون. قومك إلا من قد آمن وروي جاهد أنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون خلي بالكم مش فلا تبأس فلا تبتئس مزيد اللفظ مزيد في الايه في اثبات هذا المعنى واصنع الفلك باعيننا ووحينا واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون مين يسمع تعرف يا أحمد قول يا أحمد يا عاطي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا ثاني قلقلة إلا من قد آمن قد ولا قد أقرب الكسر للفتح طيب يلا قول إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعين ثاني واصنع ولا و واص واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا تاني ولا ولا تخاطبني في طي طي ولا طي واخد بالك مش حاسمها طي ولا تخاطب طي مفيش لا طا كسرة طي ولا تخاطبني طي طي ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون عايزك تركز أنا على تخاطبني في الذين ظلموا وقول الكسرات قولها تاني ولا تخاطبني طي طي برضه غلط طي طا كسرة طي فلا تخاطي فلا تخاطبني مش طي طي فلا تخاطبني فلا تخاطبني طيبني طي طي عند الكسر حقها فلا تخاطبني في الذين في الذين بدا غلط في الذين واخد بالك الكسرات دي من حاجات بتفوت على كثير من المشايخ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون طبعا بدأ كده الحد معناه ان شايف تجويده كويس عشان ما تديش من كثرة التعقيب تعقيب لأجل انك بتقرأ كويس مين يسمع تاني تفضل أم يقولون افترى قل إن افتريتم فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. نسأل الله أن يجعلنا من القلة المؤمنة العاملة للصالحات. فعلا إخواني كأنه تقرير دائم في كل وقت أن أهل الصلاح قلة. فالحمد لله أن اصطفانا وجعلنا في بيوته، فغيرنا في بيوت الخنا والغناء، فهذه نعمة الله علينا ينبغي أن نحافظ عليها، ينبغي أن نذكرها ونتذاكرها دائما. ربنا اصطفاك في هذا الوقت لأن تكون في بيته، فغيرك كان ساهرا في الفسق وهو ينام الآن كالجيفة. فانتبهوا إخواني لهذه النعمة حتى لا تسلب هذه النعمة وحتى لا تحرم منها، فإن النعم تدوم بالشكر وتزيد بالشكر. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمعنا على كتابه، أن جمعنا في بيته، أن جعل حبنا بالطيبين والصالحين المتآلفين على كتابه المجتمعين في بيته، دي كلها نعم، نعم عظيمة قد تحرم منها يوما أو يومين بذنب. ربنا يحب ينبهك كده للنعمة فهم يحرمك منها، ويجعل عقوبة ذنبك أنه يحرمك من النعمة دي، أنك تنقطع، أنك تنقطع. هذا الانقطاع احنا بنسميه الظروف والأحوال، لكن لو رجعت إلى مفاهيم أهل الإيمان لوجدت أن العبد لا يحرم الطاعة إلا بذنب. فنسأل الله أن يثبتنا على الطاعة، وأن يجنبنا الذنوب والمعاصي، أن يجنبنا موجبات الهلاك، وأن ينجينا من هذه الفتن التي نعيش فيها ما ظهر منها وما بطن. يصنع الفلك عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. وخلي بالكم إن إذا كان نوح عليه السلام بيصنع الفلك لأن النجاة في ركوب هذا الفلك، في ركوب هذه السفينة، أقول يا أخواني الحقيقة إن النجاة في امتثال أمر الله، في امتثال أمر الله. ما كان أحد يتخيل طب إحنا في صحراء ونعمل سفينة، طب والغرق يجي إزاي، وإحنا قرية ساحلية، هو إحنا كذا. امتثل أمر الله عز وجل، فسفينة النجاة هي امتثال الشرع، اصنع ويصنع، انتهى الموضوع. خلي بالكم، وجاء الله عز وجل بها بصيغة الايه؟ مضارع، ويصنع الفلك. طب ما هي وصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه وهو يصنع الفلك او في حال صناعته الفلك يقولون كذا وكذا، لا، فجاء بها بصيغة المضارع لاستحضار المشهد، جاء بصيغة المضارع لاستحضار هذا المشهد، ويصنع الفلك، فهو حكاية حال ماضية لاستحضار الصورة. وكلما طبعا ويصنع الفلك يعني وطافق يصنع الفلك وبدأ يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يعني استهزأوا به لعمل السفينة. قال الكسائي والأخفش يقال سخرت به وسخرت منه، سخرت به صح وسخرت منه صح. وفي وجه سخريتهم منه قولان، الأول أو أحدهما أنهم كانوا يرونه يعمل السفينة فيقولون يا نوح قد صرت بعد النبوة نجارا. ايه الموضوع، ما انفعش معاك موضوع النبوة، قلت شوف لي طبعة تانية، دي وجه سخري، وجه سخري، خدش نعم كده، ايه الموضوع اللي حصل لك، تبقيت نجار ولا ايه. الأمر الثاني أنهم لما شاهدوه يعمل السفينة وكانوا لا يعرفونها قبل ذلك قالوا يا نوح ما تصنع بهذا، قال أمشي بها على الماء، فعجبوا من قوله وسخروا به. نوح بيقول انه بيعمل بتاع خشب كده يمشي بها على الماء، تريقة ناس سخرية، أيا كانت السخرية رب العزة أطلقها عشان تستحضر بقى مشاهد السخرية. ها فين يا عم اللي امنوا بيك دول، ما شفناش حد، تبقى لك 950 سنة بدل ما تنحت بقى في القوم بقيت تنحت في الخشب. اي كل ما تتخيله من السخرية حطه تحت اللفظ ده، وما تعيش الموقف ظاهرا، عيشه كأنك أنت مكان نوح وأنت لسه ما عندك إلا وعد من الله بالغرق. احنا بنتكلم دلوقتي احنا عارفين ان حصل الطوفان ولا غرق ونجا نوح، لكن نوح في اول الامر لسه ما معه الا اصنع الفلك انهم مغرقون، لا شاف غرق ولا كان يعرف الفلك بتصنع ازاي، ده صنعه بوحي من الله عز وجل، بس ده ربنا امر نفعل. حتى وان لم تظهر لك الحكمه وان لم يعجل لك الثمره وان لم تعجل لك الثمره، ادام في وعد من الله سبحانه وتعالى امتثل الامر فيه النجاه. نجا ولا ما نجاش؟ ماشي، لانه متاثر الامر. لا يقول فلك، فلك يا رب فين دلوقتي؟ طب احنا ما خدناش على موضوع الفلك ده، طب الغرق هيحصل ازاي؟ طب انتهى امر الله سبحانه وتعالى، ما وراه حق، لكن كيف يكون هذا الحق؟ دي مش بيدك انت بقى، الله على كل شيء قدير. ازاي يحصل الطوفان والغرق وازاي ينجو المؤمنين دي قصه مالكش دعوه بيها. فنوح عليه السلام لما كانوا بيسخروا منه كانوا يسخرون منه وليس بين يديه الا وحي، عشان نتعلم الدرس ده. الناس هتسخر منكم، انتوا ايه اللي مثبتكم؟ ايه اللي معاكم في الجامع دلوقتي بعد الفجر؟ ايه اللي مقومكم انكم وتقعدوا وترجعوا وتذاكروا وتحفظوا؟ ايه؟ وعد. ليس بيننا الا وعد، ان الحرف بعشرة امثال وان اللي يحفظ آية احسن من ناقة، اللي مش كلها وعود من الله سبحانه وتعالى، وعده حق. بناء على هذا الوعد الحق، هذا الاعتقاد اللي عندنا ان وعد الله حق، هو اللي مثبتنا على هذا الطريق وفيه النجاة. فسفينة نوح على الحقيقة ما هي إلا امتثال أمر الله عز وجل وإن لم تظهر لك الحكمة. ودي أعظم فايدة لازم نفهمها لأبنائنا في قصة نوح عليه السلام، إن مش دي حدودة أو طوفان وغرق وسفينة، مش لعب، هو مش هز، أمر ليس هزلا، الأمر جد. فكان بين يدي نوح فقط وحي، فقط وعد من الله سبحانه وتعالى، اصنع ودول هيغرقوا. طب يجوا يسخروا، هيسخر منك الناس، هيسخر منك الناس. ايه ده؟ هو ده اوان حفظ قران وكذا ونصر امه؟ هيسخروا من افعالكم، لكن دي ده الوعد الله عز وجل به، ده اللي امر الله عز وجل به. لما كتول الخبث نزل الخبث على اقرا، تعلم واقرا وعلم امتك وبلغ دعوتك، هي دي الطريقه الربانيه، هي دي السنه الالهيه، اعلم واعمل وادعو. يحصل فتح امتى؟ ده وعد من الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، ده وعد الله، احنا على هذا الوعد ومسكين وعندنا نصنع السفينة دي، سفينة النجاة، قال الله وقال رسول الله، إلى أن ننجو بإذن الله تعالى. نسأل الله يثبتنا إلى النهاية. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. كل ما يسخر بك الناس تذكر هذه الآية عشان تثبت، سخروا منه ايا كان بقى السخريه، ادام السخريه اي شيء من الشرع انت ثابت عليه تذكر انها سخريه. الساعات الانسان بيهن يا اخوان تحت ضغط المجتمع وسخريه الناس والاستهزاء، يبدا يذبذب، مش اقول لك هيترك، على الاقل يذبذب، يحس بقلاقل داخليه وان لم تظهر. لا، تذكر سخروا منه وقل هذه المقوله بلسانك وبحالك، ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. تسخر اليوم، احنا ما بنبصش للحال، احنا بنبص للمآل، احنا بنبص غدا يقولون هل أنتم مطلعون فنطلع فنراكم في سواء الجحيم. بننظر لهذا اليوم، بننظر في اليوم انهم على الأرائك متكئون ويضحكوا من المجرمين، هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون؟ هو ده الوقت السخرية الحقيقي. لكن انتم تسخروا من ايه؟ تسخروا من حق أنزاه الله سبحانه وتعالى ووعد وعده الله عز وجل. طيب، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ومعنى السخرية الاستجهال، إن تستجهلون فإنا نستجهلكم كما تستجهلون، واستجهاله لهم باعتبار إظهاره لهم ومشافهتهم، وإلا فهم عنده جهال قبل هذا وبعده. والتشبيه في قوله كما تسخرون لمجرد التحقق والوقوع أو التجدد والتكرر. الله، شوف خلي بالكم من الآية تاني، إن تسخروا منا فإنا سنسخر منكم، ولا نسخر منكم؟ نسخر منكم، مش سنسخر منكم. خلي بالكم، إذا كنتم تستجهلوا حالنا وشايفين ان احنا هبل وجهال لما بنعمل كده، لا، ده احنا اللي شايفين انكم هبل وجهال انكم بتقولوا كده. فاهمين معنى الايه؟ ولكن هذه السخريه، خلي بالك، قال فإنا نسخر منكم لمجرد التحقق والوقوع. يعني بيقول لك حتى في المستقبل احنا عندنا متحققين ان ده هيقع، عندنا يقين. ده اللي بقول لكم عليه، خلي بالكم موقف نوح عليه السلام ما زرزرش من سخريتهم، بالعكس ده هو ثابت لدرجه بيقول لهم فإنا نسخر منكم، مع ان الامر لسه ما ايه لم يقع بعد، لم يقع بعد. هل وقع الطوفان حين قال موسى هذه الكلمه وفي الوقت ده هو بيسخر منهم وبيستجهل حالهم؟ ابدا، ده كان لسه قبل ان يقع. فذكرها بصيغه نسخر ولم يقل سنسخر لتحققه من وقوع ذلك او لتكرره. دلوقتي احنا بنسخر منكم، شايفينكم في ضلاله واحنا عارفين احنا على هدى وثابتين عليه، وبعدين هنسخر، فتكرر الامر تكرر السخريه كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا عذاب الغرق، ويحل عليه في الآخرة عذاب مقيم أي عذاب النار الدام. برضك من الكلمات الغلط تذكر ويحل، حل غلط، ويحل ويحل، خلاص الكسرة دي حقا، ويحل عليه عذاب مقيم. طيب يعني يحل، انتوا عارفين يعني حل الدين، حل الدين يعني ايه؟ يعني اهو وقت، مش كده؟ ويحل يعني وياتي الوقت الذي يقع فيه العذاب الايه المقيم. طيب فسوف تعلمون من ياتيه، من دي حكمها ايه او اعرابها ايه؟ من بمعنى ايه هنا؟ الذي، سوف تعلمون الذي ياتيه عذاب يخزيه، مش كده؟ فتكون من بيسموها الموصوله، الذي اللي هي الاسم موصول، ها؟ وتكون في محل ايه؟ منصوب، محل نصب، مش كده؟ ايه؟ فسوف تعلمون المعذبة، مش كده؟ ويجوز ان تكون استفهامية، من يأتيه عذاب يخزيه؟ اي اينا يأتيه العذاب الذي يخزيه؟ خلاص؟ وقيل في موضع رفع بالابتداء ويأتيه الخبر، فسوف تعلمون، خلي بالكم، من يأتيه عذاب يخزيه، ما احنا يأتيه لأنها ياء مش باين عليها الضمة ولا باين عليها حاجة خارج لأنه حرف علة، فقال لك ممكن تكون من يأتيه الخبر واضح، ويخزيه صفة لعذاب، يأتيه عذاب هي صفة ايه؟ يخزيه. قال الكسائي إن ناسا من أهل الحجاز يقولون سوف تعلمون، قال ومن قال ستعلمون أسقط الواو والفاء جميعا، وجوز الكوفيون سف تعلمون، إيه وجه من وجوه اللغة أكتبوكم بالتفصيل. والمراد بعذاب الخزي العذاب الذي يخزي صاحبه ويحل عليه العار، عذاب يخزيه يعني يخليه في خزي، في خزي. حتى إذا جاء أمرنا، حتى الابتدائية دخلت على الجملة الشرطية وجعلت غاية لقوله واصنع الفلك بأعيننا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، واصنع الفلك بأعيننا حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، إذا كأنه كلام متعلق بوصنع الفلك. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، والتنور اختلف في تفسيره على أقوال، ذكر نحو من 9 أقوال. تعرفوا التنور يعني قيل التنور يعني الفرن، مش كده ولا إيه؟ ده تفسير من 9 تفسيرات. الأول قيل هو وجه الأرض، فالعرب تسمي وجه الأرض تنورا أو تنورا. فار التنور يعني صارت الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، فقال لك التنور هو الأرض، كل الأرض صارت عيونها أو صارت عيون، فقالوا التنور وجه الأرض. ده أول تفسير. التفسير الثاني أنه تنور الخبز الذي يخبزون فيه الفرن. التفسير الثالث هو موضع اجتماع الماء في السفينة، موضع اجتماع الماء في السفينة، مش معناها جوه السفينة، لا، موضع اجتماع الماء في السفينة يعني اجتماعه في الجزء اللي التقى فيه الماء مع السفينة، تفجر من تحته المياه. يعني ايه؟ يعني كأن السفينة كانت محطوطة كده على الأرض، الموضع بدأ يتفجر من تحته عيون، الموضع اللي بين العين والسفينة تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد لغاية لما يبقى صار التنور هو المكان اللي تحت السفينة مباشرة، العين تحت السفينة مباشرة، يسمى التقاء السفينة بهذا الماء ايه؟ تنورا. المعنى الرابع قيل طلوع الفجر حتى إذا فار التنور يعني طلع الفجر، فإن العرب تقول تنور الفجر. ده معنى تاني ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقيل هو مسجد الكوفة، وإن كان بعيد لكن قالوه كان اسمه التنور. وقيل كان ناحية التنور بالكوفة مكان موضع. وقيل أنه أعالي الأرض والمواضع المرتفعة، فار التنور قيل التنور هو الأماكن المرتفعة. ده معنى دي لغوية صحيحة، مظهور معنى لغة ما هوش دعوة، لأن ما فيش عندنا لا آية ولا حديث فسرت، فكل معاني المحتملة لغة تبقى صحيحة. واضح؟ فقيل التنور الأماكن المرتفعة. والسابع أنه العين التي بالجزيرة المسماة عين الوردة تسمى تنورا أيضا. قالوا دي عين موجودة في الجزيرة هي اللي فارت، يبقى مكان معين اللي فارت فيه الماء. وقيل هو موضع بالهند مش في الجزيرة. قال ابن عباس تنور آدم بالهند، كان تنور آدم بالهند. وقال بعضهم هذه الأقوال ليست بمتناقضة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن الماء قد جاء من السماء والأرض، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض، فهذه الأقوال مجتمعة. لكن نقوله يخرج منها قول واحد اللي هو إيه؟ اللي هو الفجر. لا، وجه الأرض يدخل، فجرنا الأرض عيونا يدخل فيها وجه الأرض، لكن اللي يخرج من الوجوه دي الهند ماشي، الجزيرة ماشي، كله ماشي، لكن الفجر ما يمشيش مع الموضوع دوت، مش كده؟ وهنا قول تاسع ذكر أهل اللغة الفور أي الغليان، والتنور اسم عجمي عربته العرب، ومعنى فار التنور التمثيل بحضور العذاب، يعني حمي الوطيس، كما يقال حمي الوطيس يعني اشتدت الحرب، ففار التنور يعني ايه؟ يعني جاءت النهاية، فار التنور يعني جاءت نهايته. فهمتوا ازاي؟ تمام، حضر العذاب. طبعا معاني قريبة، وكأنه مع طلوع الفجر، خلي بالك، تفجر من تحت السفينة العيون وزادت وفجرت عيون الأرض كلها بالجزيرة والهند، ومواضع النار صارت عيونا، وأعالي الأرض وجبالها كأنها شلالات، عيون ومنزلة المية من فوق من أعالي الأرض، تفسير أعالي الأرض، حتى صارت الأرض كلها إيه؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لما تأتي يا أخي الكريم في منطقة زي الصالحية أو في النبرية وعايز تحفر بير، تقعد تحفر متر واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين ومية عشان توصل للماء، أليس كذلك؟ ليتك تستعين بالذي فجر الأرض عيونا، يا من فجرت الأرض عيونا يسر لنا في تفجير هذه العين، استحضر قدرة الله عز وجل في وقت من الأوقات في مثل هذا الأمر، في مثل هذا الأمر تفجير العيون، يا بقى كل مكان طلع مية. أيوة، لأن هذه الأماكن إنما تعمل بقدرته سبحانه وبأمره، انتهى أمر الله سبحانه وتعالى هذا المكان أن يخرج الماء، صار حتى مكان خروج النار يخرج الماء، حتى المكان العالي يخرج الماء، مش مش مش حضر لتحت ده، حتى الأماكن العالية يخرج منها الماء. فآية عظيمة ليستحضر مشهد الطوفان ويقعد يفكر ازاي احنا بنعوز نطلع عين بنحفر قد ايه، حتى في الاراضي الخصبه، حتى في الاراضي اللي فيها الماء قريب، لازم تحفر وتنزل وتتعب على ما يطلع لك شيء، لكن عشان ان تصير كل الارض عيونا فيحصل الغرق، مساله عجيبه، مساله تبين لك قدره الله سبحانه وتعالى. يبقى يجعل اليبس ماء، وجعل الماء لموسى يبسا، شو ليه؟ جعل النار هنا ماء وجعلها هناك بردا وسلاما، مكان التنور. قدرة الله لا يحدها شيء، قدرة الله لا يحدها شيء. عشان كده أذكركم بما قلناه في خطبة الجمعة يا أخواني، الأمر كله لله، استحضر معنا ده كويس جدا، عشان أول ما تصحى زي الفجر كده وهتبدأ ترتب أمورك، كل الأمور اللي انت هترتبها ديت بيد الله، تقعد تفكر في شغلك وتفكر في عيالك وتفكر في الاكل وفي الشرب وفي المرض وهنروح المستشفى وهنعمل مش عارف ايه، وفلان مريض وفلان مريض وفلان محتاج وفلان محتاج، الامور دي كلها بيدي، استحضر معنى ده كويس جدا. ولا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، على كل الامور قدير. ده المعنى الثاني المفروض يترتب على الاول، يبقى بيده الامر كله وهو على كل شيء قدير. اتحلت على طول، تقول ايه؟ اتحلت. يبقى هو سهل خالص، بهلجأ إلى من بيده الأمر كله اللي هو على كل شيء قدير وهو يفرج. وانت مؤمن وموقن وراضي به لأنه حكيم وخبير وعليم وسميع وبصير، كل أسماء دي مجتمعة في قلبك، خلاص لكن لن يكون إلا ما أراد بحكمته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره. يبقى عجبا لأمرك، فعلا هتشعر بالطمأنينة والراحة، ولن يشغلك إلا ذنبك، هتبقى منشغل بذنبك وكيف تتقرب الله وازاي يغفر الذنب، ده الامر كله بيده، عصاه ما تنفعش، مش ماشيه، مش هتتعقد، مش هتتحل، فهتلاقي نفسك منضبط باذن الله وحولي وقوتي. لو لو لو فجر الله في قلبك عيون فهم اسمائه وصفاته ان شاء الله تعالى تتيسر الامور كلها. نسال الله عز وجل ان ييسر امر دنيانا واخرانا. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين مما في الأرض من الحيوانات اثنين ذكرا وأنثى. وقرأ حفص من كل بتنوين كل، أي من كل شيء زوجين، والزوجان للاثنين اللذين لا يستغني أحدهما عن الآخر، ويطلق على كل واحد منهما زوج. نقول الرجل زوج المرأة، والمرأة زوج الرجل، يعني التاني بتاعه، واضح؟ عشان كده أفصح وأبلغ أن تقول زوج، مش تقول إيه زوجة، لا هي زوج صحيح، لأن هذا وهذا زوجه، هذا ثانيه يعني. ويطلق الزوج أيضا على الاثنين إذا استعمل مقابلا للفرد، قلنا الكلام ده في درس غريب القرآن، إن كلمة زوج تعني حاجة من اثنين، الأولى لسه قايلين أهو الزوج اللي هو عكس ليه الفرد، والزوج يعني المقابل. طيب انا هذبح لك زوج حمام ولا زوجين حمام؟ لما اكون عايز اذبح لك اثنين اقول زوج ولا زوجين؟ ما ينفعش زوج، ما احنا قلنا زوج عكس الفرد، هذبح لك زوج حمام يعني اثنين مش كده، هذبح لك زوجين حمام يبقى كام؟ اربعة لو كنا نقصد بالزوج الاثنين، لكن لو اقصد الزوج والزوجة يبقى هما زوجين، يبقى في الحقيقة اثنين بس مش اربعة، خلاص يبقى هتبح لك جوزين حمام وزوج. وزوج انت كذاب، انت قلت زوجين وهات اربعة، اقولك لا اقصد زوجين يعني الزوج والثاني، لا يبقى ممكن زوجين وعبر بها عن الزوج وزوجه، خلي بالك، وممكن عبر بالزوجين يعني اربعة، زوج اثنين والزوج الثاني باثنين تانيين، الاثنين صح، فقولوا انت براحتك زي ما انت عايز، مش هتبقى كذاب ان شاء الله، هو ممكن يبقى معناها اثنين وممكن معناها اربعة، خلاص. طيب هنا في الآية بقى احمل فيها من كل زوجين اثنين، مش كده كنا ممكن من كل زوجين، ويبقى زوجين هنا محتملة، محتملة ممكن زوجين يعني حمام وحمامة، ولا ايه ذكر حمام وانثى حمامة، مش كده يبقى ده زوجين، لكن ما يقول زوجين اثنين الله يكرمك، تمام، فوصفهما بانهما زوجين اثنين. طيب ويطلق الزوج على الضرب والصنف، وانبتت من كل زوج بهيج يعني من كل صنف، يبقى ده المعنى الثالث لكلمة زوج اللي جاءت في القرآن، زوج بمعنى اثنين، زوج بمعنى العكس الزوجة، وزوج بمعنى صنف. وأهلك يعني وأهلك أحد يفتكر أنها وهلك لهلك وأهلك، لا، وأهلك عطف على زوجين، احفل فيها من كل زوجين اثنين وإيه وأهلك، أو على اثنين الاثنين صح، على قراءة حفص يبقى ممكن معطوف على اثنين، على قراءة كل زوجين اثنين وأهلك، أو على اثنين في قراءة الجمهور، ومراد امرأته وبنوه ونساؤه، نساء نوح وبنو نوح، أهلك هود أهلك، إلا من سبق عليه القول، فين سبق فين؟ عنده سبحانه في اللوح المحفوظ، وللقول اللي نزل عليه اللي لسه قايلينها، قول لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، سواء هذا وهذا، لأن هو ده هو اللي في اللوح المحفوظ، هو الاثنين واحد، إلا من سبق عليه القول أي تقدم الحكم عليه بأنه من المغرقين في قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فمن جعلهم جميع الكفار من أهله وغيرهم يبقى ده الاستثناء من جملة احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. ومن قال المراد بهم ولده كنعان وامرأته واعلة أم كنعان جعل استثناء من أهلك ويكون متصلا أن يريد بالأهل ما هو أعم من المسلم والكافر منهم تكون أوسع كلمة أهلك ومنقطعا إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقط. يعني قوله تعالى وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ممكن يبقى استثناء متصل وممكن يبقى استثناء منقطع مش كده؟ لو كان يقصد أهلك أهلك يعني المؤمنين وأهلك إلا قال الله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. أهلك هنا أهل الإيمان يعني إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح يبقى أهل هم مين؟ يبقى إلا بعدها تبقى إلا الإيه؟ منقاطعة يبقى مش مستثنى مما قبله. لو كان أهلك هنا أهل الإيمان يبقى إلا من سبق عليه قول ولكن من سبق عليه قول إلا المنقطع لأنها ما وجدت رجلا في الدار إلا حمارا إلا مش معناه الحمار مستثنى من الرجل نفس الكلام دول مش مستثنين من الأهل فأهل وأهل الإيمان انقطع الكلام وإلا يبقى استثناء منقطع. لكن لو قصد أهلك اللي هم عشيرتك مراتك ولادك مش عارف إيه يبقى الاستثناء هنا متصل وإلا من سبق عليه القول ابنك ومراتك الزوجة كانت كافرة وهذا الولد كان كافرا إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. من آمن معطوف عليه زوجين اثنين وأهلك يبقى معطوف على أهلك أحد يفتكر إلا من سبق عليه القول ومن آمن يعني من آمن سيغرق لا لا لا ومن آمن معطوف على اللي فات يبقى كأني تاني إخواني حتى إذا جاء أبونا فار التنور قل نحمل فيها خلي بالك تحمل فيها إيه من كل زوجين اثنين وأهلك ومن آمن وأهلك لازم يستثني منهم من سيهلك منهم قال إلا من سبق عليه القول وده الراجح طبعا والتفسير المشهور إن ده استثناء من أهلك إن فيه منهم لا يغرق وما آمن معه إلا قليل. السنة الربانية قيل ثمان إنسان لا دقيق مش عارف عشرة نسأل لك كانوا سبعة لا 72 تفرق معك بالله عليك طب ركب عشرة ركب 70 ولا ركب 80 ولا ركب 100 في النهاية سفينة اللي هينجو 100 برضك قليل برضك قليل عشان يغرق كل هؤلاء ويبقى المئة برضك قليل فأيا كان 70 80 100 ما تفرقش معنا كتير هي ما تفرقش معنا خالص أصلا فينبغي ألا نخوض فيها لأنه يبقى كلام بغير علم بغير علم أثبت المؤرخين شيء خلاص هنكتبه كتاريخ لكن عشان نبني عليه عمل يكفينا أن الله سبحانه وتعالى قال قليل حتى تتقوى بهذه القلة فالقلة تنجو يا إخوان لو كانت في سفينة نوح وإحنا قلنا سفينة نوح اللي هي إيه وحي الله إليه أن يصنع الفلك فالقلة تنجو لو التزمت بوحي الله عز وجل شرعه نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك. حد يسمع النقطة الأول ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين حتى إذا جاء قل نح